بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 48، قاعدة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عنه أمر بأحد أضداده من طريق المعنى دون اللفظ، في قول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك. وقالت الأشعرية: من طريق اللفظ. قال أبو البركات: بناء على أصلهم أن الأمر والنهي لا صيغة لهما. وزيف الجويني قول أصحابه بأن المعنى القائم في النفس المعبر عنه بإفعل مغاير للمعنى القائم في النفس المعبر عنه بلا تفعل. قال: ومن أنكر هذا فقد باهت وسقطت مكالمته. وقال طوائف من المعتزلة وبعض الشافعية منهم الجويني: لا يكون نهيا عن أضداده ولا أمرا بأحد أضداده، لا لفظا ولا معنى، بناء على أصل المعتزلة في اعتبار إرادة الناهي والآمر. قاله القاضي. وقول بعض الشافعية مبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به غير واجب، ويشترط في كون الأمر بشيء نهيا عن أضداده أن يكون الواجب مضيقا، كما نقله شارح المحصول عن القاضي عبد الوهاب، وقاله القاضي أبو يعلى من أصحابنا في مسألة الوجوب. وإذا قلنا الأمر بالشيء نهي عن أضداده، فهل يعم الواجب والندب أم يخص الواجب؟ في المسألة قولان حكاهما الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، وصحهما أنه لا فرق، والله أعلم. إذا تقرر هذا فمن فرق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. القاعدة 48، قاعدة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل الأمر بالشيء نهي عن أضداده، عن ضده أو أضداده إذا كان له أضداد، وكذلك النهي عن هل هو أمر بأضداده أو لا. اختلفوا على نحو ثلاثة أقوال. منهم من قال: الأمر بالشيء نهي عن ضده بعينه، فالأمر بالشيء هو بعينه النهي عنه. ومنهم من قال: الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. ومنهم من قال، وهو القول الثالث، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بطريق اللزوم والمعنى لا من طريق الصيغة واللفظ. وهذا القول هو الصحيح، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده أو أضداده، لكن ليس من طريق اللفظ والصيغة، وإنما من طريق اللزوم والمعنى. فعلى القول الأول، أن الأمر بالشيء هو عينه النهي عنه، الأمر بالشيء نهي عن ضده بعينه. إذا قلت لشخص: أسكن، هو عينه قولي لا تتحرك، واضح؟ إذا قلت لشخص: أسكن، هذا أمر بالشيء والسكون، هو بعينه قولي لا تتحرك. والقول الثاني أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، فقولي أسكن لا يستلزم عدم التحرك. والقول الثالث أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بطريق اللزوم، لأنه لا يمكن امتثال الأمر إلا بترك التحرك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا قلت أسكن لا يمكن أن تمتثل الأمر إلا بعدم التحرك، إذن صار نهيا عن التحرك لا من طريق اللفظ، وإنما من طريق اللزوم، وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي صدر المؤلف رحمه الله به بقوله: من طريق المعنى دون اللفظ، في قول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك، وهو مذهب الجمهور. إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن بطريق اللزوم والمعنى لا اللفظ والصيغة. ينبني على ذلك مسائل. إذا تقرر هذا فمن فروع هذه القاعدة: إذا قال لزوجته: إن خالفت أمري فأنت طالق، ولا نية ثم نهاها فخالفت. لأصحابنا في ذلك ثلاثة أوجه: أحدها تطلق، لأن النهي عن الشيء أمر بضده، فإذا خالفته وفعلت المنهي عنه فقد تركت ضده المأمور به. والثاني لا تطلق، تمسكا بصريح لفظه، فإنه إنما علق طلاقها على مخالفتها أمره، وهي إنما خالفت نهيه. ولعل القائل بهذا يرى أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده،

وجوب النكاح النزاع فيه هل هو واجب أو ليس بواجب، منهم من بناه على هذه القاعدة ومنهم من لم يبنه على هذه القاعدة بل بناه على الأمر. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وأنكحوا الأيامى منكم، فأنكحوا ما طاب لكم من النساء، وغير ذلك. لكن من العلماء من قال إن الأمر بالنكاح أو إن وجوب النكاح مبني على هذه القاعدة، وهو أن النهي عن الشيء أمر بضده. قال: لأن إذا قلنا بذلك فالمكلف منهي عن الزنا ولا تقرب الزنا، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، فيكون مأمورا بضده وهو النكاح، والأمر يقتضي الوجوب فيكون النكاح واجبا، لأن ترك الزنا واجب، ولا يمكن ترك الزنا إلا بفعل ضده وهو النكاح، فيكون النكاح واجبا. الطوفي رحمه الله ضعف هذا التخريج، ضعف وقال يعني أن هذا التخريج فيه نظر، وذلك لأن الزنا له أضداد وليس له ضد واحد، فالنهي عن الزنا ليس أمرا بالنكاح عينا، بل أمر بالاستعفاف عن الزنا، وهذا يحصل بالنكاح والتسري والاستعفاف مع العزوبة والصوم فإنه له وجاء وغير ذلك. إذن نقول حتى لو قلنا إن النهي عن شيء أمر بضده، فتخريج هذه المسألة على هذه القاعدة ضعيف، وذلك لأن ضد الزنا لم ينحصر في النكاح، بل في النكاح والتسري والاستعفاف بالعزوبة وكذلك الصوم وما أشبه ذلك، لكن هذا مقيد بما إذا لم تندفع شهوته إلا في النكاح. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: قلت هذا الذي قاله الطوفي متجه فيما إذا كان المكلف لا شهوة له، أو له شهوة ويأمن نفسه مواقعة الزنا، أما إذا كان له شهوة وقع وخاف الوقوع في الزنا فإن هذا الضد يتعين في الوطء، سواء كان وطئا بنكاح أو وطئا بملك يمين. مفهوم الآن؟ إذن الآن وجوب النكاح هل هو مبني؟ نعم، وجوب النكاح من العلماء من بناه على هذه المسألة، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومنهم من بناه على صريح الأدلة. الذين بنوه على هذه المسألة قالوا إن الزنا منهي عنه، وضد الزنا النكاح، فيكون مأمورا به. والطوفي رحمه الله قال إن هذا فيه نظر، لأن ضد الزنا لا ينحصر في النكاح، بل في النكاح وفي غيره. وكلام المؤلف رحمه الله جيد، وهو أن ضد الزنا لا ينحصر في النكاح إلا إذا كان له شهوة، فإنه إذا كان له شهوة فمعلوم أن الشهوة لا تنتفع إلا بالوطء. ومنها ما ذكره الطوفي أن إرسال الطلقات الثلاث عندنا بدعة في رواية، لتضمنه قطع مصلحة مأمور بإقامتها والاستمرار عليها وهو استدامة النكاح، وقطع المأمور باستدامته منهي عنه، وظاهر المذهب ليس ببدعة انتهى. وفيما ذكره نظر من حيث النقل ومن حيث المعنى. أما من حيث النقل فالمذهب الذي نص عليه أحمد في رواية إسحاق بن هاني وأبي داود والمروذي وأبي بكر بن صدقة وأبي الحارث، واختاره أكثر أصحابنا أن الثلاث بدعة، وفي كون الثنتين بدعة قولان. وأما من حيث المعنى فالمعنى الذي ذكره ليس مختصا بإرسال الطلاقات، بل يعم الطلاق المانع من استدامة النكاح، فلو قال إن الطلاق من غير حاجة ينبني على ذلك لربما توجه ذلك، ولنا في تحريمه من غير حاجة الروايتان، وقد يحسن بنا التحريم روايتي بناء التحريم وقد يحسن بناء بناء التحريم بناء التحريم رواية الطلاق. عندي النسخة عندكم؟ نعم، أحسن تقديم التأخير. وقد يحسن بناء روايتي التحريم بناء روايتي تحريم الطلاق من غير حاجة من كلام الآن، وقد يحسن بناء التحريم رواية الطلاق غير مستقيم، تكون صواب العبارة وقد يحسن بناء رواية تحريم الطلاق من غير حاجة. ها؟

إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل فيسمى فرض كفاية. إذن هذا الفرق بين فرض العين وبين فرض الكفاية. ما كان المقصود منه إيقاع الفعل وإيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية. وما قصد به الفاعل، ما قصد إيجاده من الفاعل بعينه فهو فرض عين. فرض الكفاية وفرض العين في الواقع بينهما اشتراك وافتراق، يشتركان في أمرين. أولا أن الأمر فيهما موجه للجميع، الأمر بفرض العين وفرض الكفاية موجه للجميع. فمثلا أقيموا الصلاة، الصلاة فرض عين موجه لجميع الأمة. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي، صلوا على من قال لا إله إلا الله، أيضا موجه لجميع الأمة. وإنما يفترقان في ثاني حال، فرض العين وفرض الكفاية يفترقان في ثاني حال، بمعنى أن فرض الكفاية إذا فعله أو قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وفرض العين لا بد من كل شخص بعينه. هذا فرق، هذا أمر مما يشتركان فيه. يشتركان أيضا في أن الجميع لو تركوهما أثموا، أن من وجه إلى الخطاب لو ترك فرض العين أو فرض الكفاية فإنهم يأثمون. فمن ترك فرض العين أثم، وأيضا من وجه لهم الخطاب إذا تركوا فرض الكفاية أثموا. أما ما يفترقان فيه، فهو أن فرض العين لا بد من أن يقوم به كل شخص بعينه، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. إذن طيب بقي مسألة، وهي هل الأفضل، هل فرض العين أفضل أم فرض الكفاية أفضل؟ قال بعض العلماء فرض الكفاية أفضل من فرض العين، فرض الكفاية أفضل من فرض العين. لماذا؟ قالوا لأن القائم بفرض الكفاية أسقط الواجب عن نفسه وعن غيره، فله ثواب نفسه وثواب غيره. والقول الثاني أن فرض العين أفضل، وهو الصحيح أفضل. ووجه ذلك أنه لولا أنه أفضل لما أوجبه الله عز وجل عينا على كل شخص، فلولا أنه فيه مزية وفضيلة لما وجب على كل شخص بعينه. طيب فرض العين وفرض الكفاية كما يكون في الواجبات يكون أيضا في المندوبات، ولهذا قال المؤلف رحمه الله إن إلى، وأشار القرافي أيضا إلى أن فرض الكفاية والعيان كما يتصور في الواجبات يتصور في المندوبات كالأذان والإقامة والتشميت والتسليم وما يفعل بالأموات ومن المندوبات، فهذا على الكفاية. وهذا قوله رحمه الله كالأذان والإقامة والتشميت والتسليم إلى آخره، لا يسلم له أن هذا مندوب، بل الأذان فرض، قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية، وكذلك بالنسبة للإقامة. كذلك تشميت العاطس، تشميت العاطس عند جمهور العلماء أنه سنة، وبعضهم يقول فرض كفاية، وبعضهم يرى أنه فرض عين، أن تشميت العاطس فرض عين. وإليه يميل ابن القيم رحمه الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث كان حقا على كل من سمعه أن يشمته، وهذا صريح في الوجوب. وكذلك السلام ابتداء سنة والرد واجب. فالمهم أن قوله كالأذان والإقامة إلى آخره هذه لا يسلم أنها مندوبات. قال والذي على الأعيان، يعني أن هذه على الكفاية، يعني أن هذه مندوبات على الكفاية، الأذان والإقامة والتشميت والتسليم وما يفعل بالأموات من المندوبات، هذه على الكفاية. والتمثيل الصحيح أن نقول بالنسبة للمندوبات التي على الكفاية كالتسليم، السلام، مش غيره، تشميت فيه خلاف، نريد مثالا سليما. ها لا، الإقامة واجبة، الأذان والإقامة واجبان. مندوب يصير فرض؟ ها يعني لا لا، نريد مثال على مندوب يكون فرض كفاية، بمعنى إذا قام به من يكفي سقط. فمثلا السلام الآن يجزئ عن الجماعة إذا أن يسلم أحدهم ويجزئ في الرد أن يرد أحدهم. فرض سنة كفاية، سنة كفاية. نريد مثال آخر لسنة كفاية. تشمية العطس على قول، عيادة المريض على قول، لكن نريد مثال يعني خال، ها أي الاستسقاء، لا الاستسقاء سنة كفاية. طيب والذي على الأعيان يعني سنة على الأعيان كالوتر وصيام الأيام الفاضلة وصلاة العيدين والطواف في غير نسك والصدقات والله أعلم. فالوتر لا يقوم غيرك مقامك في الوتر، فلو أوتر شخص في البلد هل يسقط عنه الوتر؟ لا. صيام الأيام الفاضلة، إنسان التزم أنه يصوم 3 أيام من كل شهر ويقول أسقط الندب عني وعن أهل بيتي، ما يصلح. طيب صلاة العيدين أيضا هذا على قول أنها سنة، والصواب أنها واجبة. والطواف في غير نسك والصدقات والله أعلم. نعم. نعم. إذا تقرر هذا فهنا مسائل تتعلق بفرض الكفاية، منها أنه هل هو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، أم على البعض أم على بعض غير معين. في المسألة قولان، أحدهما نص عليه الإمام أحمد أنه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، قال في رواية حنبل الغزو واجب على الناس، فإذا غزا بعضهم أجزى عنهم. قال القاضي أبو يعلى في الكفاية، فقد نص أحمد على أن المخاطبة بالغزو واجب على الناس، وإنما يسقط عن بقيتهم في الثانية. وذكر صاحب المغني يعني في الحالة الثانية، وهذا معنى قولنا يفترقان في ثاني حال. نعم. وذكر صاحب المغني قريبا من هذا، وهذا هو الصحيح عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، والثاني وهو منسوب إلى المعتزلة، وهو مقتضى كلام المحصول أنه واجب على بعض غير معين. وإذا قلنا بالأول فلا فرق، واجب على بعض غير معين، على واجب على بعض أنه واجب على بعض غير معين. وإذا قلنا بالأول فلا فرق بين فرض الكفاية وفرض العين في الابتداء، وإنما يفترقان في ثاني الحال. قاله أبو محمد المقدسي، وهو فرق حكمي. وفرض الكفاية إذا فعله الكل كان كله فرضا، ذكر ابن عقيل محل وفاق. وقال أبو العباس لعله إذا فعلوه جميعا فإنه لا خلاف فيه. قلت وهذا ظاهر إذا قلنا فرض الكفاية واجب على الجميع، وإذا قلنا على بعض غير معين فيتجه خلافه. وقد وهذا وفرض الكفاية إذا فعله الكل كان كله فرضا، ذكره ابن عقيل محل وفاق، يعني لا يكون سنة في حق بعض دون بعض. وهذا على القول بأن فرض الكفاية يخاطب به الجميع والكل. أما إذا قلنا إن فرض الكفاية إنما يخاطب به البعض فلا يكون إيش فرضا في حقهم جميعا. أواضح هذا؟ الآن العلماء مختلفون، هل فرض الكفاية كما تقدم المؤلف هل هو واجب على الجميع ويسقط على بفعل البعض، أم على بعض غير معين؟ إذا قلنا إنه واجب على الجميع وفعلوه في آن واحد يثابون ثواب واجب، وإذا قلنا على بعض غير معين وقاموا به جميعا فبعضهم يثاب ثواب فرض وبعضهم يثاب ثواب سنة. لكن ابن عقيل رحمه الله يقول إذا فعله الكل كان كله فرضا، ذكره ابن عقيل محل وفاق. وقال ابن عباس لعله، وقال أبو العباس لعله إذا فعلوه جميعا فإنه لا خلاف فيه، أما إذا فعل متفاوتا فالفرض ما سقط أولا، ما وقع أولا هو الفرض. نعم. وقد حكى ابن الرفعة من متأخر الشافعية عن الذخائر القاضي مجلي حكاية وجه أن الزائد على ما يسقط به فرض صلاة الجنازة في الصلاة الواحدة يقع نفلا، وهو احتمال أبداه الإمام من الشافعية، وهو يوافق القائل بأن الفرض يتعلق بالبعض. وأما إذا نعم انتبه المسألة، يقول أن الزائد على ما يسقط به فرض صلاة الجنازة في الصلاة يقع نفلا، وهذا هو الذي مشى عليه فقهاء الحنابلة رحمه الله لما ذكروا صلاة على الميت أنها فرض، قالوا تسقط بفعل مكلف واحد ولو امرأة، قال امرأة فعليه إذا صلت المرأة على جنازة أو صلى رجل على جنازة صارت صلاة الباقين سنة، لأن الفرض سقط، لأن الفرض سقط، لكن مع هذا يثابون عليها، يعني لأنها تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قراط. إذن هل الأولى لأهل الجنازة أو من يغسلون الميت أن يصلوا عليه قبل الناس؟ نقول لا، ليس أولى، لأنهم لو صلوا عليه صارت صلاة من بعدهم سنة، لأن الفرض الآن سقط، يجوز لهم أن يدفنوه، ولهذا الأولى أن لا يصلى عليه، يعني إذا غسل يصلى عليه مع جماعة المسلمين حتى يكون فعل الكل فرضا. نعم. وأما إذا فعل البعض بعد البعض ففي كون الثاني فرضا وجهان، وينبني عليها جواز فعل صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر مرة ثانية، ومنها أيهم. نعم. وأما إذا فعل البعض بعد البعض ففي كون الثاني فرضا وجهان، يعني إذا فعل فرض الكفاية أولا ثم فعل ثانيا، فالأول فرض والثاني هل يوصف بأنه فرض أو لا؟ ينبني عليه جواز فعل صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر مرة ثانية، هل تفعل أو لا تفعل؟ يعني من غير سبب، ومراد هنا من غير سبب، هل تفعل أو لا تفعل؟ بمعنى أنه صلي على الميت، هل يشرع أن يصلى عليه مرة ثانية؟ أو نقول لمن صلى عليه إن صلاتك هذه سنة، صلاتك هذه سنة، مفهوم المسألة؟ يعني ميت صلي عليه بعد صلاة العصر، ثم أراد قوم أن يصلوا عليه مرة ثانية بعد العصر، هل يصح؟ أو نقول هذه نفل، والنفل لا يجوز في وقت النهي. من العلماء من قال إنه لا يجوز، والصحيح أنه يجوز حتى لو قلنا إنها سنة، لأنها صلاة لها سبب، وذوات الأسباب تجوز في أوقات النهي. لكن بقينا أيضا مسألة، من صلى عليه في المرة الأولى هل يشرع أن يصلي ثانية؟ مثاله إنسان صلى على جنازة بعد العصر أو بعد الفجر، ثم ذهبوا إلى المقبرة ووجدوا قوما لم يصلوا على الجنازة يصلون، هل يشرع أن يدخل معهم؟ نعم، نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، قال هذا مثل إعادة الجماعة، فيشرع أن يصلي عليها ثانيا مرة ثانية وثالثة، لأن هذه صلاة لها سبب. الذي لا يشرع أن يصلي عليها ثانية من غير سبب، يعني يصلي على الجنازة مع الجماعة ثم صلى عليها وحده أو مع قوم قد صلوا مرة ثانية، هذا غير مشروع. الثواب عموم حتى لو قلنا سنة، لأن من صلى على جنازة فله قراط، سواء صلى الصلاة الأولى هي فريضة أو الصلاة الثانية هي سنة. شيخ، إذا صلى مع قوم صلوا ثانية ما يشرع؟ إيش؟ ذكرنا أنه ما يشرع إذا صلى وحده. إيه، لأن صلاتهم غير مشروعة. طيب إذا صلى يعني مثلا جماعة صلوا على ميت ثم بعد قليل صلوا عليه مرة ثانية، هم بأنفسهم صلاتهم غير مشروعة. لو صلى بالمسجد، فلو صلى معهم صارت صلاته غير مشروع، لكن لو أنه صلى جماعة صلوا على الميت ثم جاء قوم لم يصلوا عليه ودخل معهم من صلى عليه أولا لا بأس، لأن إعادة الصلاة بالنسبة لهم لها سبب حتى وقت النهي، والثواب أيضا يحصل حتى وقت النهي. حتى وقت النهي، نعم، كما أن إعادة الجماعة وقت النهي أليس تجوز؟ هذه مثل إعادة الجماعة، إعادة الجماعة السنة وهذه سنة. حسن عليه. ومنها أيما أفضل، فاعل فرض العين أو فاعل فرض الكفاية؟ نقل الطوفي في شرحه قولين، أحدهما ولم يسمي قائله أن فاعل فرض العين أفضل لأن فرضه أهم ولذلك وجب على الأعيان، والثاني فاعل فرض الكفاية أفضل لأن نفعه أعم إذ هو يسقط الفرض عن نفسه وغيره. قال وهذا منسوب إلى إمام الحرمين، واقتصار الطوفي على النقل عن إمام الحرمين يوهم أن ذلك لا يعرف لغيره وليس كذلك. فقد سبق إلى هذه المقالة والده في المحيط، وكذلك الأستاذ أبو إسحاق نقله عنهما ابن الصلاح في فوائد رحلته، والله أعلم. نعم، والصحيح الأول أن فرض العين، أن فاعل فرض العين أفضل، أو أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية. ووجه الأفضلية أنه لولا أنه أفضل لما أوجبه الله عينا على كل شخص، فوجوبه عينا على كل شخص يدل على أنه هو الأفضل. ولذلك وأشار إلى هذا شيخنا رحمه الله في منظومته: والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، ذاك الفاضل يعني أفضل. ومنها أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع أم لا؟ قال بعض شيوخنا في المسألة قولان، أخذا من احتمالين قالهما صاحب التلخيص في اللقيط: إذا أراد الملتقط رده إلى الحاكم مع قدرته، لكن قاس احتمال الجواز على اللقطة، واحتمال المنع علله بأنه فرض كفاية وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعينا. ويظهر لي أحد القولين في مسألة أخرى، وهي أن حفظ القرآن فرض كفاية إجماعا، فإذا حفظه وأخر تلاوته بحيث ينساه ولا عذر حرم على الصحيح. قال الإمام أحمد: ما أشد ما جاء في من حفظه ثم نسيه. وفيه وجه يكره وقدمه بعضهم، والله أعلم. طيب، ومنها أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع أم لا؟ يعني إذا شرع في فرض كفاية هل يجب إتمامه ويلزم أو يجوز له قطعه؟ نقول يجب إتمامه إلا إذا علم في أثنائه أن غيره قد قام به، فيكون حينئذ سنة في حقه. فمثلا لو صلى على جنازة على أنه لم يصلي عليها، وفي أثناء الصلاة علم أنه صلي عليها، صارت في حقه سنة فيجوز له